إذن نختم بسنن النسائية. كتاب الطهارة كيف أستاك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب كيف يستاك. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة البصري الضب البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد من أساطير المحدثين الثقة الثابت الأمين، قال أخبرنا غيلان بن جرير، غيلان بن جرير العتكي الأزدي البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال ابن حنبل ثقة، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات ووثقه ابن معين. قال عن أبي بردة، أبو بردة مر علينا ومن الثقات الأثبات، كوفي تابعي ثقة. قال عن أبي موسى الأشعري، كان واسع العلم، كان واسع العلم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول هو تداخل حروف، ولأن في رواية البخاري ومسلم بإبدال الهمز مع العين، صحيح؟ وبالهاء أيضا جاءك، لأنه كان يدخل السواك إلى إلى العمق. طيب، أولا هذا الحديث أو التبويب كيف يستاك، يعني كيف السواك. السواك كما قلنا بأنه سنة مستحبة، وأعظم أوقات الاستحباب في استخدام السواك الصلاة، عند الصلاة وعند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. وهنا من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد خماسي، صحيح؟ هو خماسي، احنا قلنا بأن النسائي فيه رباعي، ليس فيه كل الكتب، البخاري والترمذي وابن ماجه فقط، والذي فيه ثلاثيات، فهذا يعني هنا نزل، لأن هو عنده رباعي وعنده خماسي، فهذا إسناد خماسي. فيه بيان كيفية السواك مع مع مع مع ما قلنا بأن استخدام السواك من السنة المستحبة، وأنه تقربا إلى الله جل في علاه، وقد أوضحت قبل ذلك في مسألة السواك على ما قالت عائشة بأنه مطهرة للفم ومرضات للرب، مطهرة للفم ومرضات للرب، وسيأتي إن شاء الله التفسير في كل ذلك. لكن في استخدامه كأن من سمع بسنية الاستياك وعلم بفضل السواك فقال: كيف كان رسول الله يستاك، ما دام هو الذي أمرني وهو لي أسوة حسنة، فلا بد أن أعرف كيف كان يفعل فأفعل. فهنا دخل، قال أبو موسى: دخلت على رسول الله. طبعا دخلت على رسول الله بعد استئذان، لا يكون الدخول هنا إلا بعد الاستئذان. دخلت على رسول الله وهو يستن وطرف السواك على لسانه، يستن يتسوك، يستن بمعنى من الاستنان واستعمال السواك، يستن هو من الاستنان باستعمال السواك على الأسنان، يمرر السواك على الأسنان. قال: وطرف السواك على لسانه، يعني هو يستخدمه الأسنان واللسان على لسانه، ويقول بأنه كان يستخدمه أيضا على اللسان. فيه مسائل: المسألة الأولى جواز استخدام السواك أمام الرعية، سواء جواز استخدام الكبير، كبير القوم، كبير الناس، الولي، ولي الأمر، جواز استخدام السواك أمام الرعية. والمعنى بأن استخدام السواك أمام الرعية ليس خادشا للمروءة، وفي كل الأحوال ففيه خير وفيه إظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى العلماء من استخدام السواك في محلة واحدة، في مسألة واحدة، ما هي يا شطار؟ قالوا: ولا يستحب فيها استخدام السواك، معناه أنه سلم تسوك وقام من النوم، وهذه أيضا المسألة الثانية، ودخل عليه أبو موسى فورد ويتسوك، فما وضع السواك بل تسوك، بل أخرج هذه الأصوات أمام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. الصائم هو مرجوح. طيب خلاص، ما هو مرجوح بتقوله ليش؟ عشان مش واجد مكان تتكلم فيه. لا، ليتنا نسمع. يعني طبعا الشافعية قالوا بذلك هو ضعيف، وبينت أنا ضعفه في أكثر من محل. الآن أنا سأنتظر أرى فوارس الميدان عندهم أم ليس عندهم. دخول المسجد، ما أدري ماذا أفعل معك يا نمير، كيف أعاتبك، كيف أراجعك، كيف أنكر عليك تغيبك. سأترك هذه الكلمات الثلاث إن وقعت عندك موقعاً فسأجد الإجابة، أو أجد الصمت أيضاً معاتباً لنفسك حتى تعلم أنك ما ضيعت فيه خسارة وفيه حسرة عليك، فكيف ترد؟ كيف ذلك وقد قلنا واستدلنا بذلك أنه يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى عند مرض الموت، سنة مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الإعفاء كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال اعفوا، وهذا على الإطلاق، ويبقى المطلق على الإطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. أما الأخذ منها فقد ورد عن ستة من الصحابة الأخذ من بعد القبضة، قبل ذلك لم يرد أي شيء على هذا. بلى بلى بلى، وقد قلت بلى نعم، وقد قلت أنا ذلك. ممتاز، مجالس العلم فيها ما ليس فيها أدب أمام الشيخ، لابد أن يكون وقورا الطالب أمام الشيخ مؤدبا، هذه ضبط للأدب أمام الشيخ، وهذه مصلحة أعظم. نعم. الله أكبر. في أخت فاضلة تريد تفرغ متنها بشجاع. ما أسعدني بهؤلاء الإخوة والأخوات، ما أسعدني بهؤلاء الإخوة والأخوات. هناك من فرغ، لكن يمكن لو كان على نفس القوة ف... ها؟ كامل، مش كامل مفرغ، يعني في بعض التفريغات ولكن مش كامل، تخليها تتوكل على الله بقى، تدخل في المكتبة الشاملة وتتم وتكمل عليه، إلا أن تعلني أو تعلن أنت هكذا، حتى إذا كان حد فرغ من الإخوة والأخوات يبين فيكون التعاون بينهم. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء هم عاملين مجموعة للبخاري، قل ذلك، طب قل لهم ذلك. لا بفرغ هنا أمتنا بشجاع، بشجاع بفضل الله كال الله جودهم بالنكاح بالنجاح بالنجاح، عشان كانت فيها خطأ، نسأل الله أن يتقبل منه ويجعل ذلك نجاحا وفلاحا وسدادا ورشادا. نعم، أنا أتكلم عن نفسي، إن نسيت السواك قبل الصلاة فأنا أرى أن الحركة هذه لا تبطل الصلاة ولا أضيع عن نفسي هذا الخير، فأتسوك أثناء الصلاة. قلت اللحية الأصل فيها الإعفاء، لأن الأصل في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا أرخوا، فهذا على الإطلاق، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مخصص مقيد يقيده، ولم نجد مقيد قد قيده، وما جاء إلا عن ستة من الصحابة في الأخذ منها بعد القبضة فيوقف عنده ولا بعد. نعم، وصلت الإجابة هاتشي. ما أسعدني بمثل هذا. منصور أخوك بوليكتم، بارك الله فيك، في دعاء اللهم بارك لنا في هذا المجلس، اللهم أمين، بوركتي وجزاك الله كل خير، أيضا سكينة تقول جزاك الله خير، جزيت الجنة يا سكينة. منصور رفع الله قدرك ومقامك وأسر عليك أمرك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، تقول هذا كله ليس في صوت، مع أن الصوت كله ظاهر. نعم، هل هناك أسئلة أخرى؟ الأخت تقول لا تريد تتواصل مع رجالي، تريد أن طب هي مش ما فهمتش أنا بتكلم دي، هذه للمتنة بشجاع، قل لها في حد، أنا فهمت منها الآن، هي لن تتواصل مع أحد، هي تدخل المكتبة الشاملة ستجد بعض التفريغات موجودة فيها فتكمل عليها، أو إن وجدت التفريغات ليست على المستوى وهي الحمد لله جهدها أكبر من ذلك فتستهل وتتوكل على الله، نفع الله بها الأمة الإسلامية. وبعد ما تخلص أكيد تنفعنا وتنفع الأمة الإسلامية بها. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم. شوف شوف أم مسدد، والله المرأة هذه مسددة حقا، والله مسددة حقا. وأنا أقول إن التأصيل في في في في, في الأصل في هذا الباب هو الاعتقاد. طبعا أنا بلغت إن في واحد كاتب على نفسه أشعري ومش عارف إيش وعمال يسب، طبعا ما لازم يسب، ده لازم يقتل كمان، والروافض أكثر من ذلك. قال ابن معين: من رأيته يتكلم عن حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لما كان شديدا على أهل البدع، والله لن نتوانى مع أهل البدع بحال من الأحوال، والسنة ستقام وتبقى على الرؤوس. نعم الأصول الفارقة مش حد فرغها، اتقي الله بقى أنت واعتني بها، وكما سددك الله ووفقك لهذا الكلام لا تتركيها قط وانشريها، ولأنها من الأهمية المكان، أن أنت عندكم الروافض انتشروا كالفراش. نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم يوما، ونسأل الله أن ينجي الأمة بأسرها من خطر هؤلاء الروافض الخبثاء. ممتاز. هناك سؤال أنا رأيته الآن لمنصور وهو يضرب في الصميم: أي أحد يغالف أي أحد يؤخذ على أم رأسه. نحن ليس عندنا تقديس للشيوخ، وليس عندنا تبجيل للشيوخ، فضلا عن تأليه الشيوخ أبدا ولا العلماء، لكننا نضع الأمر الشيء في موضعه، نعرف الفضل لأهله، ولا يمكن أن نلبس أحدا العصمة بحال من الأحوال، ونعلم أن لهم الزلل والمعصية والخطأ، وأيضا الخطأ في الاجتهاد وفي التأويل وفي الفتوى، ولا نرضى بالمعصية ولا نرضى بالخطأ ولا نرضى بالتأويل، ونرد بالضوابط الشرعية، لكننا لا نسقطهم ولا نسقط مكانة العلماء، ولا يمكن أن نجعل الشريعة عرضة للإسقاط بإسقاط علمائها. هذا الخطر العظيم. نحن لا نؤله أحدا، لا نغالي في أي شيخ من المشايخ، كل منهم يخطئ ويصيب، ولسنا نقول شيخنا هو الأحق، شيخنا كلامه السديد، يعني نحن ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارت، لكننا كما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، أمرنا أن نعلم قدر وكيل النبي، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وجب علينا وجوبا محتما أن نعرف قدر هؤلاء، ونعرف الأمة بأسرها قدر هؤلاء العلماء، ما دمنا قد علمنا بأن نجاتنا مرهونة بهؤلاء العلماء. فإذا نحن نفعل ذلك ونبين للناس أن نواة النجاة بوجود العلماء. هلك من هلك، حقد من حقد، حسد من حسد، ضاع من ضاع. نحن لابد أن نبين الحق ونقف بصلابة وشراسة مع من يتعدى على أعراض العلماء، لأنه في حقيقة الأمر هو سيصيبنا بالصواعق، لأن الأمة إن خلت من العلماء وإن لم يحترم العامة أمر العلماء لن تجد للأمة مهابة ولا كرامة ولا مكانة ولا نجاة. هذا الذي نريد أن نوضحه، وهذه شعرة بين الغلو وبين الجفو. أسأل الله أن أكون سددت في هذه الإجابة. إذن افعلي، سددك الله وجعل قلمك له إخلاصا لوجه الكريم وانتصارا للعقيدة الصفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. آمين آمين آمين. رفع الله مقامك وأحسن إليك ويسر عليك أمرك. طيب أمين أمين أمين أمين. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في خير وعلى خير في هذه الدنيا، نصرة للدين وللسنة وقمعا للبدعة، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم ويسر علي وعليكم الأمور بأسرها، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. أقول لنفسي ولكم بأن السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تقول الله. قال الدكتور: كنت في جروب يعلم الإسلام اللغة الإنجليزية، ومنهم شيعة أحواز، وتاب الله عليهم، أتمنون أن يتعلموا المذهب. الله أكبر. نعم افعلي ذلك، افعلي، جزاك الله خيرا، شكر الله لك وجعل الخير على يدك وبك ومعك. أمين رب العالمين. أنت أتيت بالأهم. نعم افعل ذلك منصور. الدر النضيد هذا من أعظم ألوان التوحيد، توحيد الإلهية، جزيت الجنة. حي هلا وأهلا وسهلا. أنا خلاص أنا ذبت من هذه الهمم التي وصلت إلى القمم. والله أنا بينكم كقزم بين جبال. كلية ما في أحد. أيوة هذه مها الكواري صاحبة قطر. نعم أو كاملة هي لا مها الكواري التي فرغت الشيخ أسامة عثمين مفرغة 1000 شريط. أيوة عارف يقال هو في إسلام ويب. فانظر إليه يا منصور، انظر إليه لو منتهي، انظر إلى كتاب آخر تجريد التوحيد يكون تكملة للمشوار. لو وجدت أن هي الأخت هذه فرغته في إسلام ويب، فخذ تجريد التوحيد، تجريد التوحيد يكون تتم للباب. أحسن الله عليكم. طيب جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله إني أحبكم في الله.